دكتور ضياء العوضي، انا بحبك في الله وانا صادفت فيديوهاتك قبل ما اسافر العمره باسبوعين ومريض سكر، فمشيت على نظام الطيبات، ولكن انا عارف ان انت بتعمل علم جديد وربنا يقويك وينفعنا بعلمك دايما، وان شاء الله يكون الشفاء على ايديك يا رب العالمين، وانا بدعي لك بظهر الغيب ان يثبتك وعلمك ينجح وينتشر بأمر الله تعالى، ويكون دايما الخير على إيديك والشفاء على إيديك بأمر الله. وأنا أول ما أرجع من العمرة إن شاء الله هنسق إن أنا أجي أزورك بأمر الله تعالى. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل.